لأن الإمام الشافعي كما قلنا لكم بالأمس أنه حجة في اللغة، فلو انفرد الشافعي وحده بقولا لم يقل به أحد من العرب فيكفي لأنه حجة، وهو بطل من بطون العرب مستقلا، لأنه مكث بين الأعراب أكثر من 17 عاما، فكان سليقي، كان أفصح الأئمة. وإذا اختلف الأئمة الأربعة وكان بينهم خلاف لغوي فإنه يرجح مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة، لأنه أفصح الأئمة الأربعة بالنسبة للغة العربية، وقد شهد له بأنه حجة في اللغة العربية الإمام أحمد والمزني والكرابيسي والزعفراني وابن حيان، والأصمعي نفسه يقول صححت ديوان هذيل على لسان محمد ابن إدريس، والأصمعي حجة في اللغة.